على بسبب بني آدم رن إبليس أربعة مرات في الحياة. الرنة الأولى حينما خلق آدم، لما ربنا رزق لآدم. ليه؟ لأن ربنا ميز آدم عليه من الغيرة بقى يصوت. وكمان أصل ربنا عطى لبني آدم ولآدم إنه نفخ فيه من الروح، فما قدرش يتحمل الألم فرن صوت. ثانية حين أهبط إلى الأرض. الثالثة حينما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى على الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نور. وأن النور بتاع النبي، العلماء قالوا النور ده مين؟ النور الشاب ده نور النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا الجن بيقعد يتلقى بعضه يسترق السمع بتاع الملائكة ويتحدث عن الغيبيات، وينزلوا يخبروا كواهنهم وكهانهم وأصحابهم من السحرة، ويفتنوا خلق الله بما يدعوه من علم الغيب عشان يحفظ ربنا الوحي. ربنا عمل في السماء الأولى في السماء الدنيا شهاب رصدا، أي حد يقعد في مقاعد السمع الشهاب يحرقه على طول. عرفت ليه بيزعل لما بنقعد نقول سيدنا النبي والنبي نور ونذكره بنورانية النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ده بيتعب شيطانه، لأن ده بيأذي شيطانه، ويقعد يدور في الأحاديث والآيات على حاجة يركبها غلط، كلام الحق ويراد به الباطل عشان يفتن الأمة ويلفت انتباه ويبعد انتباه الأمة إلى التمسك بنبيها صلى الله عليه وسلم. خرج على مجموعة من أصحابه يحتفلون بموالد الأنبياء من قبل. أنا افتكرت الحتة دي. خرج النبي عليه الصلاة والسلام على مجموعة من أصحابه فوجدهم يتحدثون في مناقب موسى وعيسى ويوسف وإبراهيم، ويقولون إن إبراهيم خليل الله، وإن موسى كريم الله، وأن عيسى ورث الله. فلما شافوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا، قالوا الأحسن يعني كل هذا نعمل. فخرج عليهم النبي قال لهم: إني سمعت حديثا. أنا سمعت النبي بيقولوه. يبقى الصحابة الأول نقف عندنا، يبقى الصحابة كانوا بيدرسوا يتدارسوا سير السابقين من الأنبياء. ألم تعلم أن الله عز وجل قعد في إحياء ذكريات الصالحين، مش النبي بس، كل الصالحين وكل الأنبياء وكل الرسل وكل الأخطاب وكل العلماء، إحياء ذكرام في تثبيت القلوب. لما ربنا قال له إيه؟ وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيبا. ألم يكن إحياء ذكريات الرسل من قبل في ثبات لمعاني الإيمان وترسيخ لأنوار النبوة في قلوب المؤمنين وإعادة الناس إلى الارتباط بسيد الناس؟ لم يكن في ذلك منافع عظيمة؟ لما ربنا يقول لسيدنا النبي: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيبا. فالصحابة خدوا الكلام ده وبدأوا يقروا سيرة الرسل، يتحاكوا في مناقب الرسل وخصائص ودلائل نبوتهم. ولكن النبي خرج وقال: لقد سمعت ما قلتم، ألا إنكم تقولون إن إبراهيم خليل الله وهو خليل الله وحق، وإن عيسى روح الله وهذا حق، وإن موسى كريم الله وهذا حق، ألا وإن نبيكم حبيب الله ولفخر. أنا أول شافع وأول مشفع ولفخر. يبقى عمل إيه النبي؟ قال لهم كمان إيه؟ أنا سيد ولد آدم ولفخر. أنا أول شافع وأول مشفع ولفخر. آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة. آدم ومن دونه، يعني من آخر كده كله يجي تحت لوائي يوم القيامة. كل التركوم دول على خير، لكن آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولفخر. أنا أول من يقرع خلق الجنة ولفخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام. طب قال لهم كده ليه؟ ينتقص من الأنبياء التانيين؟ لا، أراد أن يرفع مجلسهم إلى حضرة الأعلى. أراد أن يأخذهم إلى محراب أخر، أراد أن يوصلهم إلى مقام الدنو والتدني، أراد النبي أن يخرجهم من الارتفاع والانتفاع والعروج إلى حضرة الرضا، من ذكرى مناقب إبراهيم وموسى، من تثبيت القلوب إلى معراج أرفع قد ارتقت من خلاله الأنبياء والرسل. أراد النبي أن يعرفهم بأن إبراهيم إذا وصل إلى مقام الخلة فقد وصل إلى مقام الخلة به، وأن موسى إذا كان قد أخذ الكلام فإنه قد أخذ الكلام لي، وإن عيسى إذا كان خلق من روح الله فإنه خلق من روح الله ليبشر به. وأن عيسى إذا كان قد خلق من روح الله وأراد الله له أن يجعله آية يعتبر بها المعتبرون، فلأن عيسى قال ومبشرا برسول يأتي من بعده. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أصحابه من درجات قرب الإحياء بذكرى الأنبياء إلى أن يرفعهم إلى معراج المعارج، وقال لهم وهذا حق وهذا حق وهذا حق، ألا وإن نبيكم حبيب الرحمن، ألا وأنا أول، أنا سيد ولدي آدم ولفخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولفخر. شوف المقام الأعلى بقى في الحديث عليه، وآدم ومن دونه، آدم ومن دونه تحت لواء يوم القيامة ولفخر. يبقى الاجتماع على ذكر الصالحين سنة ولا بدعة؟ سنة ولا بدعة؟ الاجتماع للاستماع سنة ولا بدعة؟ ألم تر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس والأقرأ يا ابن أم عبد، يقول له يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل، يقول اقرأ يا ابن أم عبد فإني أحب أن أسمعه من غيره، إني أحب أن أسمعه من غيره. فيقرأ ابن مسعود من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك يا ابن مسعود، وإذ به يقول لقد رأيت النبي من الدموع قد اخضلت لحيته. آدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الاستماع وكان يتدارس وأصحابه سير الأسلاف والسابقين من قبل. ألم ترى أن الذي أنزل عليه كان يقول لك يأتيني جبريل يدارسني القرآن، والقرآن تلت قصص الأنبياء والرسل، القرآن احتفل بكل موالد الأنبياء، القرآن احتفل بميلاد بحمل مريم وميلاد مريم. تعال شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول على، قالت امرأة عمران ربي إني نزلت لك ما في إيه؟ بطني محررا. في إيه؟ ما في بطني محررا فتقبل مني. قال هو الحمل هو بيتكلم عن حمل مريم. قال فلم بعد كده يمشي سياق الآيات، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها إيه؟ وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. بيتكلم عن وضعها وعن حملها وعن ولادتها وعن تسميتها. ألم ترى إلى أن في ذلك، وهي لم تكن نبيا ولم تكن رسولا، وليس في الأنبياء أنثى ولا في الرسل أنثى، إنها صديقة، لكن القرآن مجد حملها ومجد ولادتها. لما نقعد نحتفل إحنا بذكرى من ذكريات سيدة من ساداتنا آل البيت يبقى كفرنا. لما نحتفل بأم النبي صلى الله عليه وسلم يوم ميلاد النبي ألم يكن هذا من أقل درجات التكريم؟ أم المسيح راقت رتبا بما حملت، أم المسيح راقت رتبا بما حملت، وبنت وهب تراها كعبة المسلم. لما نعد نتدارس ونحتفل ونحب ونمجد ونحتفي بذكريات الصالحين، يبقى الناس كفرت ولا آمنت وفعلت كما تفعل السنة وكما نص الكتاب؟ ألم تر إلى أن الله عز وجل يحاكينا ويحدثنا ويتلو علينا رسولنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى عن ميلاد عيسى عليه السلام في الحمل، فحملته فانتبذت به مكانا قصيرا. وفي آيات تانية شرحين أهو فحملت به، أهو تتكلم الآيات عن إيه؟ الآيات أنت بتتعبد بمواليد الأنبياء وذكريات ميلادهم، فحملتهم فانتبذت به مكانا قصيرا. ويتكلم كمان عن مخاض مريم ويقول إيه؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. احنا بنقرا ايه بقى؟ مش عارف اني كتاب وادي سنه احنا بنجيب منها الفتاوى دي. مش كده وبس، ربنا سبحانه وتعالى يكلمك عن